راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع من مستويات أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية قائلها وسامعها ومن عمل فيها ومن قام عليها. اللهم بارك لنا في هذه العلوم التي نتعلمها والتي نعلمها يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن شروط البيع، وذكرنا أن الأصل في البيع الحل والإباحة، إلا أننا نخرج عن هذا الأصل لوجود عدد من المقتضيات التي تقتضي بطلان البيع وتحريمه ومنعه. فمن هذه المقتضيات الشرط الأول ذكرنا التراضي، ويكون عدم التراضي مانعا من موانع صحة البيع إلا إذا كان إجبار العاقدين بحق وإكراههم بحق، وذكرنا بعض الأمثلة لذلك. طيب، ثم ذكرنا الشرط الثاني، وهو أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. فلو كان أحدهما غير جائز التصرف، ليس أهلا للتصرف، فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يصح بيعه ولا شراؤه. فمثلا الصغير اليتيم الذي توفي والده، وإن كان هو قد ورث عن والده أموالا كبيرة، إلا أنه لا يصح تصرفه فيها ولا يصح تعاقده مع الآخرين عليها. طيب، هل معنى هذا أنه لا يصح البيع والشراء في ماله؟ نقول يصح، ولكن ليس منه، وإنما من وليه ووصيه. فإذا جاء وليه مثلا باع مثلا من أمواله سيارة مثلا، واشترى له شيئا آخر، اشترى له عقارا، نفترض أن هذا اليتيم مثلا ورث عن أبيه سيارة، فولي هذا اليتيم نفترض أنه مثلا جده أو عمه، فرأى الجد أو العم أن انتفاع هذا الطفل بهذه السيارة غير وارد، ولو أنهم تركوا له هذه السيارة حتى يكبر، فإن موديل السيارة هذه سوف يكون قديما وسوف تضيع قيمتها المالية بسبب الانتظار. فرأى الجد أو العم الولي مثلا قال من الأفضل لنا بحكم الابن هذا الصغير الآن عمره مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات ورث هذه السيارة، من الأفضل حقيقة لنا أن نبيعها لصالحه، ثم بعد ذلك الفلوس التي تأتينا مثلا نضعها في شقة مثلا تؤجر لهذا الطفل حتى يعني يأتيه بعض الإيرادات وتنمو أمواله شيئا فشيئا. نقول هذا تصرف يعني حسن ومبارك من الجد أو العم جزاهم الله خيرا، أنهم لم يتركوا هذه السيارة تضيع ماليتها ويصير موديلها موديل قديم ويصبح لا ينتفع بها فيما بعد، وإذا أراد الصغير هذا لما يبلغ أراد أن يبيعها فإنه سوف يبيع سيارة قديمة جدا بأبخس الأثمان. فلذلك هذا تصرف ممتاز ويعتبر نافع في حق الطفل الذي يملك هذه السيارة. لاحظتم؟ طيب، إذن التصرفات أو التصرف في مال اليتيم أو مال الصغير أو المجنون أو السفيه تصرف نافذ إذا كان من الولي. إذن ما هو الممنوع؟ الممنوع تصرف نفس الصغير، الصغير نفسه يتصرف، تصرف المجنون نفسه هذا الممنوع. أما بيع وشراء مال هذا غير ممنوع، ولكن بشرط أن تكون التصرفات التي من الولي أو الوصي أن تكون لصالح هذا اليتيم، ما تكون لصالح نفسه لا، وإنما تكون لصالح اليتيم، ما تكون لصالح المتصرف. وهذا في الحقيقة نصيحة لأولياء اليتامى ألا يأكلوا أموال اليتامى ظلما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الولي على اليتيم عليه مسؤولية عظيمة جدا، يستطيع هو الولي أن يتصرف في ماله هو كما يشاء، أما في مال اليتيم فلا يستطيع أن يتصرف إلا بالأصلح لهذا اليتيم. يستطيع الولي أن يحابي في ماله هو كما يشاء، ولكن في مال اليتيم لا يتصرف إلا بالأحظ لهذا اليتيم دون محاباة للآخرين. إذن لاحظوا كيف عظم شأن الولاية على مال اليتيم، لأن بالفعل اليتيم ضعيف ولا يدرك شيئا، وربما كان صغيرا أصلا، ربما كان عمره شهور أو سنة أو سنتين أو ثلاث. فليتق الله أولياء اليتامى وليعلموا أنهم مستأمنون على هذا المال، وأنهم إن أكلوا منه شيئا دون وجه حق فإنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله. إخواني وأخواتي، هذا الشرط الثاني، أن نقول إن التصرف لا يصح من الصغير أو المجنون أو السفيه. أما تصرف أوليائهم في أموالهم، في أموال اليتامى والصغار والمجنون، فإنه تصرف صحيح اللي هو تصرف الولي، بشرط أن يكون هذا التصرف لمصلحة هذا المحجور عليه، إما الصغير أو السفيه أو المجنون. طيب متى نصحح تصرف الصغير في المال؟ نقول إذا كان شيء محقر بسيط، يعني أن يشتري مثلا طعام بسيط أو أموال بسيط، هذا لا مانع منه، ويتدرج الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وش معنى ابتلوا اليتامى؟ يعني معنى أعطه المال شيئا فشيئا بتدرج، اختبره حتى يرشد أمره. لأنه تخيلوا معي، لا يمكن أن يكون هذا الصغير لا يتصرف في المال ولا بريال واحد ولا بدولار واحد إلى أن يصل إلى عمره 15 سنة أو 18 سنة، ثم نقول أنت الآن رشيد بسم الله تصرف في الأموال. لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن الرشد معناه تدرجي، ينشأ شيئا فشيئا. فإذا صار يتقن المعاملات في مقدار 5 ريال و6 ريال، بعدين 10 دولار، بعدين 20 دولار، بعدين 100 دولار، بعدين 500 دولار، بعدين 1000 دولار، ثم إذا وصل إلى سن الرشد يصبح يدير شركة كاملة ويدير ثروات كاملة. إذن هي هذا معنى تدرجي شيئا فشيئا. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط البيع أن تكون السلعة مباحا نفعها، مباحا نفعها. الشيء المبيع لابد، أو الشيء محل العقد. وش معنى محل العقد؟ معناها السلعة والمال. محل العقد لابد أن يكون شيئا مباحا. هل يجوز الإنسان أن يبيع الخمر؟ نقول لا، الأصل في البيع الإباحة، ولكن هذا من الموانع. جاء في حديث جابر في الصحيح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لأن هذه الأشياء يحرم الانتفاع بها، فكذلك يحرم بيعها. لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالآن لو جاء شخص وقال إنه لن يبيع الخمر، إنه لن يشرب الخمر، ولكنه يريد أن يبيعها، نقول لا، لا يجوز. إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال طيب، لن قال هذا الشخص إنه لن يعبد الأصنام ولكنه سوف يبيعها، نقول لا، لا يجوز لك بيعها لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم عبادة الأصنام حرم الانتفاع بثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب. ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع. كنا قد توقفنا عند الشرط الثالث، وهو أن تكون السلعة مباحا نفعها، فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة. إخواني وأخواتي، المجتمع المسلم مجتمع متكاتف. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحتى لو كان الإنسان لا يدخن، لا يجوز له أن يبيع الدخان، لأنه أصلا لما يبيع الدخان يبتغي الربح. هو شخص ينظر أناني، ينظر في مصلحته الذاتية فقط، يريد أن يحقق مالا، لكن لا يهمه مثلا أن الشباب يدخنون أو لا يدخنون. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن بيع هذه الأشياء المحرمة لمن يقوم فيها بهذا الفعل المحرم أنه نوع من إعانته على الإثم والعدوان. لذلك يحرم بيع هذه الأشياء التي تستخدم هذا الاستخدام المحرم. طيب، قد يقول قائل: ما حكم بيع مثلا الجوال أو التلفزيون مثلا الذي يستخدمه صاحبه استخداما مباحا واستخداما محرما؟ نقول: لا، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. إذا متى يحرم البيع؟ نقول: يحرم البيع إذا وقع على عين لا ينتفع بها إلا هذا الانتفاع المحرم. هذا جانب. الأمر الثاني أنك تعلم أن هذا الشخص سوف ينتفع بهذا الانتفاع المحرم. أما إذا كانت العين مباحة النفع، مثلا مثل الجوالات، مثلا مثل التلفزيونات أو غيرها، فإن الأصل هو جواز بيعها، الأصل هو جواز بيعها، لأن لها أوجها من أوجه الانتفاع المباح، وإن كان هذا الشخص قد يستخدمها بعض الاستخدامات المحرمة، إلا أن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى في أصل حلية البيع وجوازه. دل على هذا الشرط حقيقة عدد من الأمور، ذكرنا منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن هذه كلها الأدلة تدلنا على أن هنا استثناء من أصل إباحة البيع، ألا وهو أنه لا يجوز بيع ما يستعان به في معصية الله، أو بيع ما يكون نفعه منحصرا في معصية الله والعياذ بالله. أصل التعاون على البر والتقوى في المجتمع المسلم. طيب، الشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا لبائعه حتى لا يعتدي على مال غيره بغير حق أو مأذون له في التصرف فيه. كيف؟ نقول للشخص: يجوز لك أن تبيع مالك أو ما أذن لك بالتصرف فيه، ما أذن لك بالتصرف فيه. فأما إذا لم يكن مالا لك ولا مأذونا لك في التصرف فيه، فإن الأصل أنه لا يصح تصرفك فيه. فمثلا تخيلوا، هل يجوز لي أن أبيع سيارة جاري؟ نقول: لا، الأصل لا، الإنسان ما يجوز له أن يبيع إلا سيارته، إلا لو كان عندي وكالة من جاري بالبيع، وكلني قال: يا أخي بيع لي سيارتي، فأنا أخذتها إلى السوق وبعتها له. لاحظتم ولا لا؟ هذا هو الأصل. طيب، هناك استثناء من هذا الأصل، وهو إذا كان التصرف لمصلحة هذا المالك ويعلم أنه سيأذن فيه ثم يأذن بعد ذلك بهذا التصرف. كيف؟ لو كنت جالسا مع جاري في مجلس، فقال جاري: إني حقيقة لي فترة وأنا أبحث عن مشتري لسيارتي، ما وجدت إلا شخص يشتريها مثلا ب8000، وأنا حقيقة أني أرغب فيها 10000، ولكني الآن ما وجدت. فأنا كنت جالس في المجلس وسمعت هذا الحديث، فذهبت في اليوم الثاني مثلا، أو كانت معي السيارة في اليوم الثاني وأنا أتجول بها، استعرتها منه، فوجدت شخصا يريد أن يشتريها، فقلت له: بكم يا أخي تريد أن تشتري السيارة؟ قال: أنا حقيقة الآن في الحراج أبحث لي عن سيارة، لكن إذا أنت تبغى تبيعني هذه السيارة فأنا مستعد أني أخذها ب10000. فمباشرة اتصلت بمالك السيارة وهو جاري، فوجدت جواله مغلقا مثلا، وهذا الشخص سيضيع الآن وسيذهب ويشتري سيارة أخرى لو لم أبيعه السيارة هذه. فقلت له: خلاص، إذن أنا سوف أبيعك هذه السيارة مقابل 10000. فقال لي: يا أخي، هل أنت مالك السيارة؟ قلت: لا، أنا لست مالكها. قال: طيب يا أخي، هل أنت عندك وكالة بالبيع؟ قلت: لا، أنا ما عندي وكالة، ولكن أنا حقيقة متأكد أن مالكها، وكنت جالس معه أمس يتمنى أنه يبيعها ب10000، لكن ما وكلني، لكنه كان يتمنى أنه يبيعها ب10000. فأنا متأكد أنه سوف يوافق على هذا البيع، فأنت خذها الآن وأعطني 10000، وإذا ما وافقه على البيع إحنا بنرجع له، الآن جواله مغلق وأنا راجع إلى بيتي وأكيد أني بقابله في الليل، فإذا ما وافق على البيع هذا سوف نرد لك 10000. فهذا يسميه الفقهاء تصرفا بالفضالة، يعني تصرف بدون وكالة، تصرف بدون وكالة. فهل يصح هذا التصرف؟ نقول إن هذا التصرف على وجه الفضالة للوكالة الأصل فيه أنه ممنوع، إلا في هذه الحال: أنه يعلم أن هذا لمصلحة البائع وأنه قد سمع منه مثلا ما يدل على رغبتي بهذا البيع أو أن هذا البيع لمصلحتي، ويعلم أنه يغلب على ظني أنه سيجيزه لاحقا، يغلب على ظني أنه سيجيزه لاحقا، لأي سبب من الأسباب، يعلم أو يغلب على ظني أنه سيجيزه لاحقا، فنقول في هذه الحالة أنه يصح تصرفه. طيب هل معنى هذا أنه يصح تصرفه خلاص أنه راحت السيارة؟ نقول لا، يقف هذا على إجازة المالك. فنقول للمالك لما يفتح جواله في آخر النهار نقول ترى بعنا سيارتك هذه، هل أنت موافق؟ إذا قال نعم أنا أجيز هذا البيع أنا موافق، نقول الحمد لله تم البيع. إذا قال لا أنا حقيقة غيرت رأيي، أنت سمعت مني هذه السالفة أمس أني أبغى أبيع السيارة 10,000 لكن الآن أنا غيرت رأيي ولا أريد أن أبيعها ورد إلي سيارتي، فنقول في هذه الحالة البيع الذي قام به هذا الشخص تصرفا بالفضالة عن جاره يعد باطلا ولا يصح. هذا يسميه الفقهاء عقد موقوف. وش معنى عقد موقوف؟ يعني بمعنى أنه مراعى ينتظر هل يصح أو لا يصح. العقد وقع واستلم المبلغ وسلم السيارة أو وعده بتسليم السيارة، ثم بعد ذلك يقف ننظر موقوف على إجازة المالك، هل يجيز المالك هذا التصرف أو أنه لا يجيز هذا التصرف. طبعا لا يصح له أن يسلمه السيارة إذا كان هو مستعيرها من المالك لنفسه، إذا كان هو مستعيرها لنفسه فلا يحق له أن يعير إلا إذا استأذن المالك، فإن له الحق أن يعير السيارة أو أن يعطيها لشخص آخر. إذا لاحظتم هذا التصرف ماذا يسمى؟ تصرف بالفضالة أو تصرف فضولي. وما حكمه؟ حكمه أنه موقوف، ما نقول باطل ولا نقول جائز، نقول موقوف. فإذا أذن المالك الأصلي صح، إذا منع المالك الأصلي فإننا نقول إن هذا ممنوع وترجع إليه السلعة ويرد الثمن إلى صاحبه. إذن هذا معنى التصرف الموقوف. الشرط الخامس من شروط البيع والشرط السادس من شروط البيع يتعلقان بالعلم. الشرط الخامس يتعلق بالعلم بالعوض الأول وهو السلعة أو المبيع، والشرط السادس يتعلق بالعلم بالعوض الثاني وهو الثمن، أن يكون الثمن معلوما أو الشيء العوض الذي يقابل السلعة المبيعة. يعني قد يكون العوض الثاني سلعة أخرى مقابل سلعة، وقد يكون ثمن مقابل ثمن، قد يكون مال مقابل منفعة. فنقول لا بد من العلم بالعوضين جميعا وهما شرطان من شروط البيع. يمكن أن ندمجها جميعا هذه الشرطين فنجعلها شرط واحد، فنقول العلم بمحل العقد، العلم بالثمن والمثمن، بالسلعة والمال. وسوف نأتي إن شاء الله تعالى إلى تفصيل هذا الشرط ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد وقفنا عند الشرط الخامس والسادس، وقلنا إن هذين الشرطين يتعلقان بالعلم بالعوضين، العلم بالمبيع والعلم بالثمن، العلم بالسلعة والعلم بالمال المدفوع لأجلها. ويمكن أن ندمج هذين الشرطين فنجعلهما شرطا واحدا، فنقول هو العلم بكل عوض من هذين العوضين. ما معنى العلم؟ العلم بمعنى أنه يعلم ما هو الشيء المتعاقد عليه. هل يتعاقد إنسان على شيء مجهول؟ نقول نعم، ممكن يتعاقد على شيء مجهول. كيف؟ يقول مثلا أدفع لك هذه $1,000 مقابل أن تعطيني شيئا ما، أو يقول مثلا في هذا الدرج مثلا هنا هناك شيء ثمين وأنا قد وضعت فيه بعض القطع الذهبية ووضعت فيه بعض الحجارة مثلا، فالقطع الذهبية التي فيه كل واحدة منها تساوي مثلا 20,000 أو $10,000 مثلا، والحجار التي فيه تساوي 0، فأعطني أنت الآن مثلا $1,000 أو $2,000 وهذا الطفل سوف يستخرج لك مثلا من هذا الدرج شيئا ما، قد مقابل هذه $1,000 أو $2,000 قد تصيب قطعة ذهبية فيكون لك مثلا $10,000 قطعة ذهبية تساوي $10,000، وقد تصيب قطعة فضية تساوي مثلا $3,000، وقد تصيب قطعة نحاسية تساوي مثلا 100 أو $10، وقد تصيب حصى أو حجارة تساوي 0. ما رأيكم؟ نقول هذا بيع محرم، لا يجوز، هذا نوع من أنواع القمار والميسر. لابد أن يكون معلوم. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات، دائما كلما كان هناك جهالة في الثمن كلما زاد النزاع بين المتعاقدين. يعني أنا أضرب لكم مثال، لو جاء شخص عند شخص آخر عنده قطيع من الغنم فقال يا أخي بعني راس من هذه الغنم، بعني يعني شاتا منها، قال خلاص أنا بعتك شاتا منها بمثلا $200. قال طيب، فذهب ولما رجع في آخر النهار يريد أن يستلم الشاه مثلا، أو ذهب إلى بعض يشتري بعض المقاضي وكذا، ثم رجع يريد أن يستلم الشاه. لما رجع يستلم الشاه ماذا سيحرص المشتري؟ سيحرص المشتري أنه يأخذ أفضل شاه في هذا القطيع، وربما يأخذ شاه تساوي $300 أو $400 أو $500، ودفع 200. طيب في المقابل البائع ماذا سيحرص؟ سيحرص أنه يعطيه أردى شاة عنده حتى يكسب، فيعطيه شاة ربما تساوي $100 أو 50 أو أقل. لاحظتم؟ فسيقول المشتري أنا أريد هذه، ويقول البائع لا أنت خذ هذه، فيتنازعان. أليس من الأفضل والأولى والأوجب عليهما أنهما حين انعقد البيع قال شوف يا أخي أنا اشتريت منك هذه الشاه $200، حددها، ما قال أبى أشتري منك شاه من هذا القطيع وفيه شيء ممتاز وفيه شيء وسط وفيه شيء رديء. طيب يا أخي إذا فيه شيء ممتاز وفيه شيء وسط وفيه شيء رديء ممكن يحصل تنازع، أنت بتطلب أحسن شيء وهو يبغى يعطيك أقل شيء، فهذا يحصل فيه تنازع وإشكال ولا لا؟ يحصل فيه تنازع وإشكال. ما الذي يبعد هذا التنازع وهذا الإشكال؟ يبعد هذا التنازع والإشكال العلم بالمبيع. فأنا أعلم ما هي السلعة التي اشتريتها، وأعلم ما هو الثمن الذي سأدفعه، والبائع يعلم ما هي السلعة التي باعها ويعلم ما هو الثمن الذي سيقبضه. إذا حصل العلم من الطرفين وكل واحد من الطرفين علم بالعوضين جميعا، هل يحصل هناك نزاع؟ لا يحصل نزاع، يعني غالبا لا يحصل نزاع، ولا أكيد أنه يعني هذا لا يقضي على المشكلات الموجودة. المشكلات الموجودة تحصل حتى ربما في الأشياء الواضحة، ولكن هذا سوف يقلل ويخفف من النزاعات بين المتعاقدين. لذلك جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر والبيع الذي لا يدرى حصوله من عدمه، على خطر لا يدرى حصوله هل يحصل أم لا، وإذا علمنا حصوله لا يدرى مقداره، فيه جهالة. إذن هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. الشرط السابع من شروط البيع ألا وهو القدرة على التسليم. فمن بيوع الغرر أن يبيع شيئا هو على خطر من تسليمه، قد يسلمه وقد لا يسلمه. نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا باع أرضا مغصوبة منه، غصبت منه أرض فباعها، فالشخص الآن المشتري على خطر لا يدري هل يستطيع أن يحصل على هذه الأرض أو لا يحصل على هذه الأرض، لأن هذا هو الآن على خطر من الحصول وعدمه، لاحظتم ولا لا؟ إذن القدرة على التسليم أصل في البيع. لماذا؟ لأن البيع المقصود منه ما هو؟ المقصود منه تسليم السلعة واستلام الثمن. فإذا كان البيع يعلم فيه عدم القدرة على التسليم صار بيعا باطلا. ما معنى أنك تبيع شيء وأنت لا تقدر على تسليمه؟ معنى بيع باطل. إذن هذا هو شرط من شروط البيع ألا وهو القدرة على التسليم. طيب هذه سبعة شروط من شروط البيع. هناك كذلك بالإضافة إلى هذه السبعة هناك موانع أخرى تمنع صحة البيع أو محرمات أخرى تمنع صحة البيع. مثلا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. الجمعة لها أذانين، الأذان الأول وهو الذي يكون قبل صعود الإمام على المنبر، ربما يكون يعني قبل أذان أو قبل زوال الشمس بساعة أو ساعتين أو ثلاث، يتفاوت الناس في هذا الأذان. الأذان الثاني وهو الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يشرع عندئذ أذان، وهذا الأذان هو الأذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نداء الجمعة. طيب جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك أي بيع يكون بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح لأجل هذه الآية الشريفة الكريمة. ومثل البيع غيره من العقود، لماذا؟ لأن هذا البيع أو هذا النهي نهي معلل. معلل بماذا؟ بالمجيء لذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الانشغال بالعقود التي تلهي الإنسان عن الحضور لخطبة الجمعة أو لصلاة الجمعة. يفهم من هذا أنه لو كان هناك امرأة مثلا تبايعت مع امرأة أخرى وهما لا يجب عليهما حضور الجمعة فإن البيع في حقهما جائز وإن كان بعد النداء الثاني. لماذا؟ لأنه لا يرد لهما أو عليهما خطاب بحضور الجمعة. إذن من المخاطب بهذا؟ هو من يحضر الجمعة. كذلك من البيوع المحرمة والمنهي عنها البيع لمن يستعمل الشيء المباح استعمالا محرما، كبيع السلاح في الفتنة. الفتنة المسلمون مأمورون فيها بالإصلاح وبإطفاء الفتنة، ولا يجوز الإنسان يبيع السلاح ويوقد الفتن، وإنما المسلمون مأمورون بإطفاء الفتنة وإصلاح ذات البين. كذلك من الضوابط المحرمة التي تمنع صحة البيع وتحرمه بيع الرجل على بيع أخيه. هذا يثير الشحناء والبغض والكراهية في النفوس. تخيلوا لو أنا أبيع سلعة بعشرة ريالات أو بمئة ريال فيأتي شخص آخر بجواري يقول لهذا المشتري الذي أمامي والذي تعاقدت معه، يقول يا أخي لا تشتري من فلان هذا، أنا أعطيك نفس السلعة هذه أعطيك إياها بتسعين ريال، تعال عندي. بدل لا تأخذها من 100 ريال. ما قدر الشحناء التي ستكون بيني وبين هذا البائع الثاني؟ ستكون هناك شحناء. لماذا؟ لأنه أرى أنه خسرني وأرى أنه أخذ الزبائن من أمامي وأخذ العملاء، فلا شك أن هذا مما يثير الشحناء والبغضاء بين المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه. لأن هذا كله من المنهي عنه. كيف يشتري على شرائه؟ أريد أن أشتري السلعة أنا مثلا من فلان، فقلت خلاص أنا أشتريها منك بمئة، فجاء مشتر آخر وقال: يا أخي أنا أشتريها منك بمئة وعشرة، لا تجعل فلان هذا يشتريها، أنا أشتريها منك بمئة وعشرة. لاحظوا الآن سوف يحصل هناك بغضاء وشحناء بين المشترين الاثنين، كما حصل في المسألة السابقة بغضاء وشحناء بين البائعين الاثنين، لأن أحدهما باع على بيع الآخر. هنا حقيقة عندنا تنبيه: بيع الرجل على بيع أخي له عدد من المراحل. إما أن يكون بعد العقد، تعاقدت بعت واشتريت مع هذا الشخص، هذا لا يجوز. طيب، أو يكون قبل العقد بيسير بعد الركون. كيف الركون؟ يعني بمعنى أن تفاوضنا واتفقنا على السعر لكن باقي ما دفعت له وتقابضنا السلعة والثمن باقي، لكن ركن بعضنا إلى بعض، يعني حصل اطمئنان للعقد ولو لم يحصل العقد، فكذلك لا يجوز هنا بيع الرجل على بيع أخيه ولا شراءه على شراءه ولا سومه على سومه. طيب، المرحلة الثالثة هي قبل الركون، يعني مرحلة تفاوض، مرحلة بحث عن الأسعار. المشتري يريد أن يبحث عن أفضل سعر، بكم تبيع؟ قال بكذا. طيب، راح للمحل الثاني قال بكم تبيع؟ قال بكذا. راح للمحل الثالث بكم تبيع؟ هذا لا يعد من بيع الرجل على بيع أخيه، لأنه الآن إلى الآن مرحلة الحصول على الأسعار مثلها مثل المزاد. لو جاء شخص وقال السعر بمئة، شخص آخر قال 110، شخص ثالث قال 130، وهكذا، هذه مرحلة مزاد، باقي ما حصل ركون. طيب، لما وصل 130 قال خلاص أنا أبغى أبيع ب 130، ما يجوز أحد يقول إيش ترى خلاص أنا بعطيك الآن 140، لا، حصل الركون، حصل التراضي. لاحظتم ولا لا؟ إذن عندنا مرحلة بعد التعاقد، وقبل التعاقد مرحلة الركون، والمرحلة الثالثة قبل الركون والرضا بالعقد، فهنا يجوز أن يزيد في سعر السلعة ولا إشكال. أما في المرحلتين هذه اللي هي الركون والبيع، فهذه لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. إذن هذه بعض التفصيلات المتعلقة بمنهيات المعاملات، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها